الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعذروني فلن أتكلم بالسلسلة التي نتكلم بها في كل يوم الليلة، فوصلتني الآن رسالة من إحدى الأخوات، طبعاً لا نعرفها ولا نعلمها ولم تذكر اسمها، أكرمها الله جل جلاله وأنفقت 20 سهماً في مركز الوقف الجديد. لكن ما دفعني لقراءة رسالتها الطلب الذي ذكرته في آخر الرسالة، وحتى نستعين بالله جل جلاله ونأخذ بالأسباب لعل واحداً فينا أو بيننا من إخوة أو أخوات مستجاباً للدعاء، فأحببت أن أقرأ هذه الرسالة بين أيديكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله دائماً وأبداً، وشكراً لكم أن فتحتم مجالاً للتبرع مرة أخرى. أردت أن أشترك بثمن الأرض ويكون لنا فيها سهماً، ولكن ظروفاً صعبة حالت بيني وبين تحقيق ذلك. أشكره تعالى أن أذن لي بالمشاركة في مشروعكم وقف الفرقان، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يتممه على خير. أضع بين يديكم هذا المبلغ المتواضع، وأسأله تعالى أن يقبله مني صدقة جارية عني وعن زوجي وأولادي وأهلي وكل الذين أحبهم في الله الأحياء والأموات. قولوا أمين. أرجو منك شيخنا أن تصرفه في شراء الحجارة أو الحديد وتنفقه في وضع الأساس للمشروع. أسأل الله أن يبارك في جهودكم وجزاكم الله كل خير. آخر طلب منكم دعوة لزوجي المغيب في الأسر من 20 سنة، أن يفك الله أسره وأسر كل الأسرى. أسأل الله تعالى أختي الكريمة بمنه وكرمه وجوده وعطائه وقدرته وقوته أن يجعل هذه الصدقة سبباً في فك القيود وفي تسهيل الأمور. عندما تعلم أيها الحبة في الله الأمة أن حل المشاكل ورفع الأحوال التي تنزل علينا بالأعمال التي ترفع إلى الله جل جلاله، بدأنا وضع أقدامنا على الطريق الصحيح. وعندما نريد حل المشاكل التي تنزل علينا بالأسباب وبأسباب الدنيا ببعد عن التوكل وتقديم الأعمال بين يدي الله جل جلاله، نحن في بعد. لذلك عندما تنفق الأمة مالها وعندما تقدم الأعمال بين يدي ربها حتى تفك الكرب، هكذا نكون حقيقة خلف الأنبياء. كلنا يعلم قصة يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت وحيداً فريداً، لا معيناً ولا مؤنساً ولا رفيقاً ولا اتصالاً ولا هاتفاً ولا مجيباً. ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر وحده، ماذا يفعل؟ هذا حال قد نصاب به جميعاً، حال الضيق، حال الوحدة، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بنا. ماذا نقدم بين يدي ربنا؟ الآن العقل يقول هذه الأخت لو أرادت أن تعمل عقلها بعيداً عن الغيب والوحي لقالت: أنا زوجي بعيد، أنا زوجي ليس معي، زوجي غائب عني من أكثر من 20 سنة وعندها أولاد. هون 20 سهم اللي بيطلعوا أكثر من 2000 دولار، لا بخليهم يوم 2000 دولار، إديش بعيشوني؟ ولكن علمت أن حل المشاكل بيد الله إن قدمت ما لي بين يديه وقدمت الأعمال بين يديه. فيونس عليه السلام ماذا فعل؟ قال الكلمة، قال الدعاء الذي نحفظه جميعا: لكن بأي قلب قاله؟ كل يوم أنا بدعي بالدعاء ونحن منأمن، لكن متى يصبح عندنا قلب كقلب يونس؟ بعدين بيجي دعاء كدعاء يونس. قال يونس عليه السلام: بقلب لا يرى أحد ولا ينظر لأحد وليس عنده أمل بأحد، قال: لا إله إلا أنت. شو أول الآية؟ قال جل جلاله: وذنون. يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا، ترك قومه من دون إذن، فالله جل جلاله أراد أن يبين له أن الدعوة إلى الله لا تترك إلا بإذن مني، فالتقمه الحوت. فعندما دخل إلى بطن الحوت قال جل جلاله في حالته: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه. شو عمل سيدنا يونس؟ فنادى في الظلمات، مش ظلمة، ظلمات. بتقول لي يا شيخ أوضاع وديون ومرة وولاد وبيت وأجار، ظلمات بعضها فوق بعض. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مباشرة بعدها الفورية: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا ليونس؟ لا، ليس ليونس، ولكن لي ولك. لذلك آية في القرآن، فقال الله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يجعل صدقتي أختي الكريمة سببا لتحريك الهم والهمة عندنا، سببا لتحريك الغيرة عندنا، أن البلايا والمصائب التي قد نبتلى بها لا ترفع عنا إلا بالأعمال، لا ترفع عنا إلا بتقديم الأعمال بين يدي ربنا. وأعظم هذه الأعمال مال يوضع صدقة جارية لله جل جلاله. وخصوها بما أن الأمر قد ذكر جميعا فيما بيننا، خصوها بدعاء هي وزوجها وكل أسار المسلمين المظلومين وكل المنكوبين والمكروبين. أسأل الله تعالى أن يفرج عنها وعن أهلها وعن جميع المنكوبين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.